أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأفضله أي أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم، لأمره صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: هو أفضل الصيام. متفق عليه. وشرطه ألا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من القيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل. عما هو أفضل من عما هو أفضل من القيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة، عندي وإلا عما فتركه هو أفضل من الصيام كالقيام بحقوق الله. ما شاء الله نسخة. لا ما شاء الله. طيب، هنا ذكر المؤلف رحمه الله أن أفضل صوم يوم التطوع صوم يوم وفطر يوم، لأمر عليه الصلاة والسلام بذلك عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما، وكان قال له صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك، فهو أفضل من سرد الصوم، فهو أفضل من سرد الصوم. وهنا فائدة أشار بعض الأصحاب رحمه الله تعالى كابن مفلح في الفروع وعنه المرداوي في الإنصاف، أن من الأصحاب من يسرد الصوم كأبي بكر النجاد من الأصحاب، وذكر أن ظاهر حاله أن سرد الصوم أفضل، أن سرد الصوم أفضل. وفي هذا التعليق من ابن مفلح رحمه الله على هذا النقل عن سيرة النجاد فيه أخذ الرأي الفقهي من ترجمة العالم، وفي هذا تنبيه لطالب العلم أن يعتني بالعمل بعلمه وأن لا يغفل النوافل، لأنه محل القدوة. فربما يظن الناس شيئا من النوافل ليس بمستحب، لأن طالب العلم الذي ينظرونه أمامه ويعتبرونه قدوة لا يقوم به، فلذلك تتأكد النوافل في حق طالب العلم الذي يعده الناس قدوة لهم تتأكد في حقه أكثر من غيره، لذلك ينبغي لطالب العلم أن يحرص على أن يكون قدوة، يكون قدوة. يعني يؤسفنا، وأنا يعني لا أبرئ نفسي ولا أنزهها، يؤسفنا أن يكون المبادرون إلى الصفوف الأولى في الصلوات المفروضة أناس من عامة المسلمين، ويكون طلاب العلم ممن يقضون الركعات أو لا يحضرون إلا مع الإقامة. كيف تريد الناس يسمعون توجيهك ونصحك وتربيتك وتذكيرك وأنت في يعني أهم الأمور صلاة الجماعة تأتي إليها متأخرا؟ فإذا كان ينبغي لطالب العلم أن يحرص على العمل بالعلم وأن يحرص على الاهتمام بالنوافل قدر المستطاع. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن شرط القيام بصيام يوم فطر يوم أن لا يضعفه، أن لا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام كالقيام بحقوق الله وحقوق عباده اللازمة، لأنه إذا أضعف عن الواجب نقول لا يقدم الواجب، فالتطوع لا يعارض الواجب. لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى عن في ذكر ما يستحب صومه انتقل إلى ما يكره صومه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويكره إفراد رجب بالصوم لأن فيه إحياء لشعائر الجاهلية، إن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة. أحسنت. وكره. الآن سيذكر المؤلف رحمه الله ما يكره صومه. هناك أيام يكره صومها لإفرادها، أو أزمنة يكره صومها لإفرادها، وذكر ثلاثة منها، وهناك أيام يكره صومها ولو لم يفردها، سيذكرها. طيب، مما يكره صومه لإفراده قلنا ثلاثة: الأول شهر رجب، فيكره تخصيصه بالصوم من بين سائر الشهور، وهذا المذهب وعليه الأصحاب، وهو من المفردات كما قاله المرداوي رحمه الله، لأنه ورد النهي عن تخصيص عن بعض الصحابة كعمر وابنه ولما فيه من إحياء شعائر الجاهلية. روى الإمام أحمد عن خرشة بن الحر قال: رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. وقال ابن عمر: وكان ابن عمر إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه، وقال: صوموا منه وأفطروا. وابن عباس يقول: يصومه إلا يوما أو أياما، يعني ألا يفرده ويعظمه بصوم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: من كان يصوم السنة صامه، يعني إذا كان يصوم سيصوم السنة كلها، طبعا السنة كلها صوم الدهر مكروه على المذهب، ما عدا الأيام الخمسة يومي العيدين وأيام التشريق. فإذا كان الشخص سيصوم أي السنة كلها إلا الأيام الخمسة فهو مكروه. فيقول الإمام أحمد رحمه الله: إذا كان سيصومه مع السنة كلها هنا لا نمنعه منه، لأنه لم يخصصه. قال: وإلا فلا يصومه متواليا، بل يفطر فيه ولا يشبه ولا يشبهه لرمضان. ورد النهي عن صومه من حديث ابن عباس مرفوع عند ابن ماجه، ولكنه لا يثبت، ضعفه الإمام أحمد، وتزول الكراهة بالفطر فيه. ولذلك يقول هنا: فإن أفطر منه زادت الكراهة، أو بصيام شهر آخر من السنة. يعني لو صام رجب وشعبان، أو رجب وجمادة، أو رجب ومحرم، يقول: ولو لم يكون هذا الشهر يليه، كما قاله المجد رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وكره إفراد يوم الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. متفق عليه. هذا اليوم الثاني مما يكره إفراده، وهو يوم الجمعة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة، لن يصوم يومه قبل يوما قبله ويوما بعده. متفق عليه. فإن كان يصومه لغير، يعني المكروه صومه لكونه يوم الجمعة، لكونه يظن أنه أفضل من صوم غيره، فهذا هو المكروه. لذلك جاء في الحديث: لا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فلو كان شخص يصوم يوما ويفطر يوما ووافق يوم الجمعة فلا بأس، أو لم يفرد هذا اليوم، صام قبله يوم أو بعد يوم فلا بأس. إرشاده صلى الله عليه وسلم لذلك إحدى زوجاته عليه الصلاة والسلام. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وإفراد يوم السبت لحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. رواه أحمد. أحسنت. هذا اليوم الثالث مما يكره إفراده، وهو يوم السبت، والقول بكراهته هو المذهب وعليه الأصحاب. واستدل المؤلف رحمه الله تعالى بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، رواه أحمد وغيره. والحديث مختلف في صحته وضعفه وفي إحكامه ونسخه، لكن العمل جار لدى عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى على عدم العمل بظاهره، ولم يعمل بظاهره في تحريم صومه إلا في الفرض إلا بعض المعاصرين. فإن صام معه غيره لم يكره، لحديث أبي هريرة وجويرية. قال السفاريني في كشف اللثام: لو جمع بين الجمعة والسبت في الصوم زالت الكراهة ويلغز بذلك، فيقال: أي موضع إذا ضممت به بين مكروهين زالت الكراهة. فيقال هنا: فإن إفراد كل واحد من يوم الجمعة والسبت مكروه، فبضمه ما زالت الكراهة ولكنه لم يبقى إفراد. فصوم يوم السبت إذن كرهه الأصحاب رحمه الله تعالى، للحديث، ولعلهم يعني قد كراهته ولم يقولوا بالتحريم، لعلهم قالوا بكراهته، وأيضا إنما يكره إذا كان أفرده ولم يقولوا بالتحريم لضعف الحديث. وهناك قول آخر للمذهب أنه لا يكره، أنه لا يكره، وهذا اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وذكر أنه قول أكثر العلماء. قال: وهو الذي فهمه الأثرم من روايته، حيث روى الأثرم عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: قد جاء في حديث الصم، وكان يحيى بن سعيد يتقيه وأبى أن يحدثني به. قال الأثرم: وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله ابن بسر، مخالفة لحديث عبد الله ابن بسر، منها حديث أم سلمة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد ويقول: هما عيدان المشركين، فأنا أحب أن أخالفهما. طبعا في حاشية من قاسم مكتوب عبد الله بن بشر، لا، صوابها بشر. يقول شيخ الإسلام: وأنه لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض يستثنى، فالحديث شاذ أو منسوخ، وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صاحبوه كالأثرم وأبي داود، كالأثرم وأبي داود، إلى آخر كلام الإمام أحمد رحمه الله وكلامه في قطاع الصراط المستقيم. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وكلها صوم يوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار أو يوم يفرضونه بالتعظيم. هنا هذه مما يقرأ أيضا يوم النيروز والمهرجان، وهما يومان يعظمهما الكفار من الفرس ونحوهم، فصيامه فيه شبه لهم، فيه شبه لهم، فكره ذلك، يعني إذا خصصهما بالصوم دون غيرهما كان ذلك موافقة لهم في تعظيمهما، فكره الصوم. والنيروز والمهرجان اختلف في تحديدها، يعني تحديد أيامها من السنة. على كل، النيروز هذا من الربيع، من شهور الربيع، إما شهر الثالث أو الرابع، والمهرجان هو اليوم 17 من الخريف، كذا ذكره الزمخشري، وقيل غير ذلك. المهم أنها أيام يعظمها الكفار، ويقاس عليها كل عيد الكفار ويوم يفيدون التعظيم، فإنه يكره صومه لما فيه من مشابهة الكفار. يعني أن بعض الفقهاء، بعض الحنابلة رحمه الله، ذكر أنه لا يكره صومهما كالمجد، قال لا يكره صومهما. لماذا؟ يقول الكفار أصلا لا يعظمونهما بالصوم، فلذلك لو صومهما ما شابه الكفار، لكن المشهور المذهب أنه يكره. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: ويوم الشك وهو يوم 30 من شعبان إذا لم يكن غيم ولا نحوه، لقول عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه داود والترمذي وصححه والبخاري تعليقا. أحسنت. هنا مما يكره أيضا صوم يوم الشك، صوم يوم الشك، ويوم الشك بين هنا ما المراد به، قال هو يوم 30 من شعبان إذا لم يكن غيم ولا نحم، لأنه إذا كان غيم أو نحمه فإنه يسمى يوم الغيم ولا يسمى يوم الشك، ويجب صومه على المذهب. فإذا كانت ليلة 30 من شعبان لا صحو ولم يرى الهلال، فيقولون هذا يوم الشك، هذا يوم الشك. لماذا سموه يوم الشك ولم يرى؟ يقولون لأنه قد يقع من المسلمين يعني تقصير في الترائي. وذكر الدليل على كراهته من حديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر الأصحاب أنه يكره ولا يحرم لأنه قد استثني، قد استثني صوم من كان له عادة ونحوه فله أن يصوم، فلو كان محرما لما ساغ الاستثناء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويكره الوصال وهو أن لا يفطر بين اليومين أو الأيام، ولا يكره إلى السحر، وتركه أولى. سنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله استطرادا، استطرادا وإلا فهو ليس من الأيام التي يسن صومها ولا يكره صومها، لكنه لما كان في مخالفة السنة ذكره هنا استطرادا، فقال يكره الوصال وبين المقصود به وهو أن لا يفطر بين اليومين أو الأيام، فيصل صوم يوم بيوم أو أكثر، فيكره للنهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الوصال، فقالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى، فلما رآه مصر واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. ولا يحرم الوصال، لماذا؟ لأن الكراهة أو النهي عنه وقع رفقا ورحمة بالمؤمنين، وذكر أنه يكره هذا إذا وصل يوم بيوم، لكن إذا واصل إلى السحر، واصل إلى السحر بمعنى لم يفطر ولم يتعشى لما كان قبيل الفجر تسحر، فيقول هذا لا يكره، هذا لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، رواه البخاري عن أبي سعيد. وقال تركه أولى، تركه أولى، وهذا فيه دليل على أنه يفرق بين خلاف الأولى والمكروه، خلاف الأولى والمكروه، فهذا الوصال إلى السحر هذا خلاف الأولى لكنه ليس بمكروه، ترك الوصال إلى السحر أولى. لماذا؟ لأنه فوت فضيلة تعجيل الفطر، فوت فضيلة تعجيل الفطر، وتزول كراهة الوصال بتناول تمرة ونحوها أو بالشرب، لأن الأكل وكذا الشرب مظنة القوة. نعم.